قالت اتقوا الله إن كنتم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الله يفتح عليك. من السماء قال قالوا نريد أن

وآية وارزقنا وأنت خير الرازقين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك الله الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق شهيدا ما